ولما كانت الحلقة 19 بعد 200 وفيها الليلة التالية، انطلق الملك شهريار إلى غرفة الأسرار وجلس مضطرب الخطرات موزع النظرات. وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس في ظلاله عبر الأيام، خيال هائم وجو حالم وأسرار وعوالم. ولم يتمالك الملك نفسه، فرفع رأسه فنظر إليها، فأقبل عليها فأخذ بيديها. شهرزاد. العفو يا مولاي، إن السيد لا يقوم للخادم. أنا لا أقف من أجلك، ولكني أحيي هذا الجمال يا شهرزاد. أتراني جميلة يا مولاي؟ ولهذا أحييك. بل تحيي جمالي. أجل أحيي هذا الجمال. وما الفرق بين الجميل والجمال؟ كالفرق بين السائل والسؤال. وهل تنفك الصفة عن الموصوف؟ أعرف ما تريدين يا شهرزاد. نعم، في الاعتبار. ويفرق بينهما الاعتبار؟ كما نفرق بين النور والنار. وهل يكون النور جمالا للنار؟ ماذا أقول يا شهرزاد؟ إن الجمال هو الحياة، إنه خلود، إنه الحقيقة، إنه الخير، إنه الحب. الحب. إنه السلام. أجل يا شهرزاد. الحياة جميلة، والدنيا رحلة قصيرة، والناس يترافقون في الرحلات، فلماذا نتعادى في رحلتنا إلى الممات؟ شهرزاد. معذرة يا مولاي. ماذا قلت يا شهرزاد؟ أتراني أطلت كلامي؟ بل أنت توقظين أحلامي. ما هذه الدنيا؟ ماذا يصنع الإنسان بأخيه الإنسان؟ مصارع الرجال تحت بروق الطمع. أف لهذه الحياة. نملأ الحياة شرورا ثم نتأفف من الحياة. أجل، الماء صاف ونحن الذين نكدر المياه. إذن فالأصل هو الخير. ولماذا نجنح إلى الشر؟ ذلك هو الفقر، وقد يكون مع الغنى إذا افتقرت النفس، وقد يكون سبب ذلك الفشل. فالفاشل ساخط، والساخط حقود، والحقد يعمي عن الخير ويدعو إلى الشر. ألم تسمع يا مولاي بما وقع لأبي صير مع أبي قير؟ كلا، ماذا وقع لهما؟ ألم أقص عليك قصتهما؟ كلا يا شهرزاد. يا ويحي، كيف لم أروها على مولاي؟ تستطيعين روايتها الآن إذا أذن لي مولاي. هات يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في مدينة الإسكندرية فارضة الديار المصرية رجلان فقيران، أحدهما صباغ دباغ واسمه أبو قير، والآخر حلاق ذو إملاق واسمه أبو صير. اتفقا في ضيق الأرزاق، واختلفا في العادات والأخلاق، وجمعهما الفقر والجوار، والجار ولو جار. يصبحان ويمسيان، والدكان جنب الدكان، وكان الصباغ ماهرا في حرفته يفوق أهل صنعته، ولكنه كان فاشلا في عمله، كانت أخلاقه سر فشله. فقد كان فيه داء مطل الحرفاء وتسويف العملاء وسرقة ما يعطونه من المتاع وادعاء أنه ضاع. وفي يوم من ذات الأيام أقبل الصباغ بادي الاهتمام، ومن غير سلام بادر الحلاق بالكلام. أبو صير. أيوة قولي. صباح الخير. صباح الخير يا أبو صير. صباح الخير يا أبو قير. خير؟ معاك تلات انصاص. تلات انصاص؟ ده أنا لسه ما حلقتش راس. خلاص. إيه هو اللي خلاص؟ معاك تلات انصاص. إيه الحكاية؟ حتة كمبوت من السمك اللي يحبه قلبك. انت مال عقلك؟ طلع تلات وقات. تلات وقات؟ ابو قير. خير ربنا كتير، ولا احنا يعني مش محسوبين. وجبته منين؟ خدته بمية فضة. مية فضة؟ شويته بعشرة، وجبت عيش وبلوع بعشرة، يبقوا ست انصاص. تدفع تلات انصاص ولا ما تدفعش؟ ما تدفعش. تبقى ما تاكلش. ما اكلش وادفع انا الست انصاص لوحدي؟ ما انت هتاكل لوحدك. لكن انا عامل حسابك. وانا قلت لك اعمل حسابي. مش كل يوم بناكل سوا؟ لكن على قدنا. ما يجيش منه. معك كام؟ نص واحد، ما فيش غيره. نهايته. هات ويبقى عليك الباقي. اما اقوم اجيب السمكه من الفرن. شفتك يا بوير، شايفك. استنى هنا، ما تستخباش. خبر يا خبر، ده زبون سئيل. تعال هنا، ما تهربش. انا لاقيلي وش؟ انا فعلا بهرب منك، مش لاقيلي عين قبلك، ولا انا قادر اقولك. تقول لي ايه؟ شهرين طوال تجريني وراك علشان الفرجية؟ مش ضروري تزبخ. فين هي؟ الله، انت متعيط ليه؟ بس اقولك ايه ولا ايه؟ ربنا يزيه ابن الحرام، ربنا ينكد عليه في دي الايام. اللي هو مين؟ انا خدت الفرجيه. اه، وربنا هو اللي يعلم بيا. طيب. مسكتها. اه، وضبتها. طيب. وبعد ما سبختها نشرتها. اه، واروح عشان اقلبها ملقاش. يا اخوانا الفرجيه، ما الفرجيه ما شافوهاش. راحت بلاش. قال عقلي ابي حاجه ولا محتاجه واشتري لك غيرها؟ وانا هقبل عوض عنها؟ لا يا ابو قير، بخطر. ربنا يخلف عليك ولا يرميك في دي. لا حول الله، ما تزعلش نفسك يا ابو قير. انا عندي فرجيه تانيه هبعتها لك تزبخ، بس اوعى تضيعها. فرجيه تانيه؟ ده انا اعود لها بالعنيه. منهم لله. مع السلامه. مع السلامة. مع السلامة. انت بتغنيش؟ امال عايزني ابكي؟ انا والله صدقت انك بتبكي. هنعمل ايه يا بصير؟ ما هو ما كانش كده ما تاكلش السمك الكبير. هي الفرجية ما انسرقتش. ازاي ما اتسرقتش؟ كداب انا يعني؟ لا، بس شايفك بتغني. اصل بعتها باتنين محبوب. انت اللي بعتها؟ ايوه انا اللي بعتها. يعني سرقتها؟ امال انا كذاب؟ لا سمح الله. طب وتعمل ايه لما صاحبها يروح السوق يلاقي الناس بتبيعها؟ وهي دي تفوتني. انا قبل ما بيع الحاجة بسبغها. اول هام ما يعرفهاش صاحبها لما يشوفها، تاني هام أقدر أنتش اليمين إني سبغها. حاكم يعني، ولو إني كده، لكن أعرف ربنا كويس. أيوة، ما هو قدامنا. على أي حال إحنا طولنا، أما أقوم أجيب السمكة. ما تغيبش عليا. مسافة ثانية. اهو طار منك تمن الفرجية ورجعت لحالتك الاولانية. حد عارف الدنيا بقت كده ليه؟ هي جرى لها ايه؟ واحد معلم زيي. انا مش بمدحلك في نفسي. عارف يا ابو قير، ايديك تتلف في محارم حرير وفاهم سر الصنعة زي الولعة. مع ذلك اديك شايف انت اللي عامل في نفسك كده. انا مادام مفيش حاجة تجيلك وترجع من عندك، ما انا مضطر ابيعها واكل بتمنها، وعاوز الناس بعد كده تجيب لك حاجتها. ويجرى ايه لما الناس تجيب لي حاجتها؟ تاخدها، الارض تنقلب على صنمها. مش من حقك، دي امانة عندك. وش معنى يعني انا اللي حكون امين؟ ما تشوف الناس ازاي عايشين، اللي وارس واللي قارس واللي نافد واللي لابد، واحنا مش لاقيين. انت هتشاركه في ملكه، مش كل واحد ورزقه. وانا مش زي خلقه. انت بتزعق ليه؟ ما تشوف الناس وتشوف اللي احنا فيه. انت بتحسد الناس على ما عطاهم. هو بس عطاهم. اطلب منه يديك زي ما اداهم. غلوب طريقي نشف، لساني كل، انا محتاج، انا غلبان، عدلها بقى، ابعت زي ما بتبعت لمخاليعك. انت بتشحت ولا بتتخانق؟ انا متضايق، انا زهقان طهقان. يا ابو قير، يا ابو قير. الله، ده زبون تاني اهو، يا ترى مضيع له ايه؟ اجري شوف ايه. انا هستخبى هنا، اذا كان زبون قديم طرقوه لي، وإذا كان جديد انتهلي. واختبأ أبو قير في دكان أبي صير، وذهب الأخير فوجد مولاي. تعبت يا شهرزاد؟ ما تعبت، ولكني غلبت والنوم سلطان. إذن فموعدنا الغد. إذا أراد مولاي. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.